كانوا قالوها وانتهت، انما عارفين ان مطلوبها ايه. ما فيش كلمه الا لله، ولا فيش عبوديه الا لله، ولا فيش خضوع الا لله، ولا كل حاجه لله. يبقى عمالوا هيعملوا ايه هم؟ هم الفوا هذه الايه، يبقى الكافر كان منطقي مع نفسه، انما المنافق مش منطقي مع نفسه. يلاحظ ان المدينه التي اوت مهاجري رسول الله النفاق ما جاش في مكه، انما جه في المدينه. ليه؟ لان النفاق ظاهره صحيه للمنافق، فيه منافق وفيه منافق، لان لا ينافق الا القوي. الاسلام كان ضعيف في مكه، وما دام ضعيف حينافق ايه؟ ده ضعيف. وانما ينافق القوي اللي له تطوه عشان ناخد خيره في المدينه. بالعكس، يبقى وكون النفاق ظهر في المدينه دليل على ان المدينه هي مركز القوه الاشاعيه بالايمان، ولذلك نوفق. ولذلك تجد القران الذي يكون في المدينه والذين تبوأوا الدار والايمان، القران اللي قال في المدينه كده، والحديث اللي قال ان الايمان لا يعرض الى الايه المدينه الى جحرها، هو اللي ربنا بيقول ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق. نقول دي مش اضعاف للمدينه، ده دي مدع لها ان الاسلام قوي في المدينه قوه بحيث اصبح ايه ينافق. فالحته دي بقى يجيبها الايه، ويقول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يا لئن لم ينتهي، ساعة ما تسمع لئن لم ينتهي كأن الله أقسم بشيء، ودي جواب القسم، ولا يقسم الحق إلا على شيء إيه، زي بيقول والله ما حصل من فلان كذا كذا لا اعمل فيه كذا. وما دام ده لو ربنا قال من غير قسم يبقى حينفذ، فما بالك اذا قال قسما على طريقه الله. ولذلك ساعه ما بعض العارفين كان ساعه ما يشوف ربنا بيحلف بحاجه يقول له: من الذي اغضب الكريم حتى الجاه ان يحلف؟